لا تستمر أي شركة قائمة في صندوق الاستثمارات العامة يوم واحد لو تطرح مثل علم أو غيرها من الشركات في طروحات بتكون في السنة هذه وفي كل السنوات القادمة. أي شركة جديدة ننشئها من بعد ما تحقق ربحية لا تستمر أكثر من 5 سنوات إلا وهي مطروحة في السوق مثل اليوم أو البحر الأحمر أو القدية أو السودة أو غيرها من المشاريع. فكل سنة